قامت الرحم لربها تبارك وتعالى لما فرغ أي أن قيامي هذا هو القيام الذي يستعين بك أن يرفع، فقال الله جل وعلا لها: نعم، أما ترضين أن أضل من وصلت وأن أرفع من قصرت؟ قالت: بلى. قال: فلا تلد. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وافرغوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فدلت هذه الآية على أن قطيعة الرحم من اجتساء الأرض، وهذه الرحم تقوم تستفيد بربها تبارك وتعالى وتتضرع اليه وتستعيذ به وتلجا اليه. هذا الله تعالى بك من الرضيع. فيقول الله جل وعلا لها: اما ترضين ان ارضي من وصلت وان ارضى عن القمر؟ فتقول: بلى. فيعطيها الله رب العالمين ذلك. وفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فالرحم معلقة بالعرش، تدعو الله سبحانه وتعالى. فتقول: من وصلني وصله الله، وهذا مما دعاء منها ومما فرج. ومن قطعني قطعه الله رب العالمين. والرحم كلمة من الرحمن، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا الرحمن وهي الرحم، تقبلت لها من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وصلة الرحم من اصول هذا الدين، صلة الارحام من اصول هذا الدين، من اصول الفضائل التي جاء بها النبي الامين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الرحم قامت بربها جل وعلا قياما عظيما لما فرق من خلق الخلق، وتقوم له جل وعلا يوم القيامه، تقول له: يا ربي اني مؤمنت، اني مفرحت، اني مفتي اليه. فيستغفر الله رب العالمين لها من قلب. فلا يظنن احد ان صله الارحام شيء يسير او ضر كما يقال من فروع الدين، بل هي من اصول الاسلام التي جاء بها نبي الاسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في سفر، وقف امام ناقه رسول الله واخذ بالقرب ناقته، فاوقف الناقه ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني الجنة ويباعدني عن النار. فكفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقف، ثم نظر لأصحابه وقال لهم: لقد وفق، أو لقد هدي. أي أن هذا سؤال، عظيم يجمع له الإسلام كله ويمنع له خير الدنيا والاخره. اخبرني بعمل يسلمني الجنه ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: كيف قلت؟ فاعاد الرجل ما قال. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة والرجل الرحم لا إله إلا فذكر صلوات الله وسلامه عليه صلة الرحم مع أركان الإسلام دلالة على أن صلة الأرحام من أصول هذا الدين. ولما سأل أهل الأرض ألا تكلم رضي الله عنه عما كان به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعما يأمر به الناس قال يأمرنا بصلة الأرحام بالصدق وصلة الأرحام وحسن الجوار فهذا من أول ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء يأمر الناس بصلة أرحامهم وينهاهم عن قطعها فلما آل الأمر إلى غربة الإسلام صار كثير من الناس إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أسرار الساعة فإن من أسرار الساعة أي من علاماتها الدالة على ذنوبها وقربها قطيعة الأرحام فبمدة الله يحيي من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اسرار الساعه ان يظهر الفحش والتفاحش وقطيعه الارحام يسوق الجوار فقطيعه الارحام من علامات الساعه وانما خرج منه ذلك صلوات الله وسلامه عليه مخرج الذم والتحذير يحذرنا من هذا الحال ان نكون ممن قطع ارحامه والذم اذا عمت بذلك فان كثيرا من الناس يتساهل فيه ولا يذكر انه على معصيه كبيره ولا شك ان قطيعه الارحام من شدائد الذنوب وصلة هذه أعظم ما يقدم ويلي من رحمة عذاب الغيوب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليغفر رحمه. من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه وأن يؤخر له في أجله حقيقة أن يزيد الله في عمره حقيقة من أحب ذلك فليغفر رحمه. وانظر إلى ما آل به الشيطان في حال الناس فإنهم يظنون أن صلة الأرحام ضيق الجبل فيقول الواحد منهم لا أظنهم ولا ينهار إليه بسبب ما قد يتكلفه من المال اشتراط أخيه وهذا عكس لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن الصدقة والهدية على الله صدقة وصلة وتخرج في المال والله سبحانه وتعالى وعد وهو الذي لا يخطئ الوعد وما أنفقتم من شيء فهو يخطئه والشيطان يضع العقبات بل يضع الجبال بين العبد وبين ما يقربه من الجنه فكثير من الناس يحتج بحجج كبيت عن الحدود ليست هي من شر الله بشيء يقول لا اطيعه لانه لا يخدمه وما هكذا حدث واخذيه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل من إذا أودع رحمه وصلاه. والحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عبد رضي الله عنه يجلي لنا حقيقة الواصل لمن أراد أن يثبت على هذه الطاعة العظيمة من تمام نبوة الدين. إذا أردت أن تهتم عند الله من الواقفين فاتخذ هذا الحديث لك منهجا عليك حق وعليه حق فلا يمنعنك الوفاء فلا يمنعنك من الوفاء بالحق الذي عليك أنهم قصروا بالحق الذي لك ليس الواصل بالمكافئ، وهو من اذا وصله رحمه وصلوه وصله، ليس الواصل الذي يكافئ، فاذا جاءوه جاءه، واذا اهدى اهدى اليه اهدى اليه، ليس هذا هو الواصل ولكن هذا هو المكافئ. فالناس في الارحام ثلاثه، قاصر للرحم وهذا امره عظيم، مكافئ وهذا لا يكون في فضائل صله الارحام التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لان الذي يبدو منه انه يعمل ذلك من باب واجبه ومن اجل الدنيا، فمن وصله وصله ومن قطعه قطعه، وانما الواصل من اذا قطع فرائضه وصلاها فتمسك بما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جمال الغربه، وجاء رجل الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الاحاديث كثيرا ما نسمعها، لكن قليلا من يعقلها، لكن قليلا من يجعلها من هدف في حياته، كان الناس الذين هم مخلصون فيها ذهبوا وذهب زمانهم، وكان لا يسال عنها امام الله سبحانه وتعالى. يقول يا رسول الله ان لي قرار، ان لي قرار اصلهم ويقطعون، احسن اليه ويذيبون اليه، لم يكن ولا يحسنون اليه، بل قال ويذيبون اليه، فالعبد بالعبد احسنوا اليه ويذيبون اليه، احنوا عليه اصبروا عليه ويذهبون عليه، يذيبون اليه ويذهبون عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له لا يلزمك ان تصيبه؟ هل قال له فقد ليست عليك ولا عليك الا تصيبه؟ قال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه برحمه ربه تبارك وتعالى ان كنت كذلك فانما تصيبوه المن، والمن هو الرماد الحار الذي كان يوضع فيه الخبز قديما ليطرد، فإنما تجعل الرماد الحار سفوفا يستفونه من أبوابهم، إن كنت كذلك فإن شأنه وشأنك عند الله عظيم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ولا يزال معك من الله سكين، ولا يزال معك من الله معونا، ولا يزال معك من الله تسديد ما دمت على ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على ما هو عليه. تزكية مستمسكة يا عبد الله، عليك حق وعليه حق، وكل منك يسأل أمام الله عن حقه، فإياك أن يستدرينك الشيطان إلى قطيعة الرحم بدعوى أنه لا يصلون، أو بدعوى أنك تتكلم، إن كان معك مال فصل به رحمك واكتسب من أجره على الله رب العالمين، وإن لم يكن معك فزرهم وتوسل إليهم وكلمهم بكلام طيب ولا تقطعهم أبدا، وإن لم يكن معك مال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة خاطر رحيم. والحديث الصحيحين من حديث الوليد بن مغرم رضي الله عنه لا يدخل الجنة خاطر رحيم، هذا حديث عظيم. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية يوم الخميس وليلة الجمعة، فلا يقبل الله عملا من قاصر رحم، فلا يقبل الله عملا من قاصر رحم، والرحم يوم القيامة تشهد بصاحبها بسنة إن كان وصلاها، وتشهد عليه بطبيعته إن كان قطعها. قال الله جل وعلا فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتنصحوا رحمكم؟ أولئك الذين لعنهم

النبي صلى الله عليه وسلم لا تجبنوه لا تجبنوه دعوه لا تقطعوا عليه دولته. فلما قرر دعاه فقال ان هذه المساجد لن يعرفوا ولن يشتد عليه صلوات الله وسلامه عليه ابدا، وانما دعاه بنفس الوليد ارتدوا الطريق لحال هذا الاعرابي كلمه بنفس الوليد ان هذه المساجد لا تصدم بشيء من هذا الدرج والقدر، وانما هي للصلاه ولقراءه القران ولذكر الله رب العالمين. ما اصاب هذه العبارات الكبيره التي جعلكم معه يقول اللهم ارحمني وارحمك ولقد حرمك العبد. انظر الى رسل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفرحه بالرسول الجميع. تخيل لو ان رجلا دخل اليوم فبال في البيت ايخرج منه؟ لن يخرج منه عندما نحن ربما لا يخرج من المسجد. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي جمع الله له رفقه اوليه وكافرين وحكمه اوليه وكافرين ورحمه اوليه وكافرين في قلبه يقول لك دعوه ثم يكلمه بذكر الوليد ان هذه المساجد لا تصدق بشيء من تعلمه. تعليم الابناء في المسجد مسؤوليه امام المسجد ووالد الطفل والمقدمه في المسجد. لكن اخرج يا ولد هذا لا ينفع ولا يتكلم. وايضا اذا سبق الطفل المميز الى مكان فهو احق به وان كان في الصف الاول. فلا يحل ان يرجع الطبيب المميز طالما انه يقف كالرجل يصلي لا يشوف عن المصلين. بعض الاطفال يدخل في المسجد لانه يدفع من الصف الاول الى الصف الثاني ويدفع من الصف الثاني الى الصف الثالث. هذه جريمه هذه جريمه. والقاعده ان من سبق الى مكان فهو اولى به من سبق الى مكان فهو اولى به الا من كان في ظهر الامام يرده الى اخطاء يقدمه الامام اذا احدث او حصل له شيء في الصلاه. اما عن يمين الصف الاول وعن يسار الصف الاول فاذا سبق طفل مميز راجل اليه فانه يحكم ان يؤخر عنه لانه حرص عليه. فينبغي ان يوظف وينبغي ان يهمل على ذلك. هل معك كبير شويه جنبون واديهم الطفل اللي واقف الاول ده بدل ما تاخروا بدل ما تاخروا. واحمد الله انه دخل المسجد في هذا السن فاياك ان تصومه عن سبيل الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرار لنا بامرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك من الخير كله على دينك وعلى دينك ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله على دينك وعلى دينك ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من زوال الايمان وتحمل عافيتك وجميع فضلك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفينا عذاب النار وصلنا بما لم نقدر